المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري وشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا. تفضل الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى درس عمدة الأحكام. وكنا قد شرعنا في شرح حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تحريم نكاح المتعة، وقد بقيت لنا منه قطعة يسيرة نستكملها في هذا الدرس، فنعيد بذكر الحديث الشيخ عبد الرحمن مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. تناولنا في درسنا الماضي الكلام على حرمة نكاح المتعة، وبينا مذهب العلماء المحققين سلفا وخلفا من أهل السنة والجماعة في هذا النكاح، وأنه فاسد وباطل لا تترتب عليه آثار النكاح الصحيح. ثم شرعنا في استكمال شرح هذا الحديث في القطعة الأخيرة منه، وهي قوله رضي الله تعالى عنه: وعن لحوم الحمر الأهلية، أي وقع النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. والاختلاف بحمد الله بين الفقهاء وعلماء الحديث في أن النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية كان عام خيبر، كان عام خيبر، وقلنا إن عام خيبر كان هو العام السابع من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يأكلون لحوم الحمر الأهلية، كانوا يأكلون لحوم الحمر الأهلية، وقد يقال لحوم الحمر الإنسية، فالإنسية والأهلية بمعنى. ثم إنه وقع النهي عن ذلك، فورد أنهم في غزوة خيبر أكلوا الحمر، فقيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكلت الحمر، أكلت الحمر، فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم استمر الناس في ذلك، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقيل له: أفنيت الحمر، أفنيت الحمر، يعني استغرق الناس فيها حتى أوشكوا أن يأتوا عليها، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يؤذن في الناس بحرمة أكلها، من يؤذن في الناس بحرمة أكلها. وقد ورد الجمع كما قلنا في التحريم بين حرمة لحوم الحمر وبين حرمة نكاح المتعة، عند من قال بذلك من أهل العلم ووجه الحديث على أن التحريم كان قد وقع في يوم خيبر، ثم وقعت الإباحة، ثم جاء التحريم نهائيا مؤبدا. يعنينا الآن الكلام على لحوم الحمر الأهلية. حرمت لماذا هذه الحمر؟ إما أن تكون قد حرمت للحاجة إليها، لأن الحمير الحاجة إلى ركوبها والانتفاع بها ماسة، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، لتركبوها وزينة. إذن الأصل في هذه أنها تركب وألا تستهلك بأكل. وقيل بل العلة أنها لكونها تخالط الناس وتلابسهم تستقذر وتستخبث، تستقذر وتستخبث، فجاء المنع والتحريم نهائيا ومؤبدا في هذا الحديث. فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يؤذن في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن ذلك، يعني عن أكل لحوم الحمر. وهذا النهي منه صلى الله عليه وآله وسلم استفاد منه جماهير أهل العلم حرمة أكلها وأن تحريمها مؤبد، واستفاد منه الأصوليون فائدة أخرى. فما هي هذه الفائدة الأصولية؟ من يعرف؟ من يعرف هذه الفائدة الأصولية التي استفيدت من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عن تحريم لحوم الحمر الأهلية؟ قول يا شيخ مهند. جواز استقلال السنة بالتشريع. جواز استقلال السنة بالتشريع، فإننا لا نجد في كتاب الله تعالى تحريم لحوم الحمر الأهلية، وإنما نجد ذلك من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد عرضنا لهذا حين تكلمنا عن حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وقلنا إن السنة حجة بنفسها ولو كانت آحادة، وأنها تستقل بالتشريع، وأن السنة عند الأصوليين تطلق على تلك الأحكام التي ثبتت بدليل مضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثابت من جهته صلى الله عليه وسلم دون القرآن، فهذه تسمى سنة أصولية. سنة أصولية، حكم استقلت السنة ببيانه دون القرآن. يبقى هذا مما يضرب مثالا على ذلك، على استقلال السنة بالتشريع. طيب، لما جاء هذا التحريم منه صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل من ينهى عن ذلك، ذهب جماهير العلماء إلى حرمة أكل لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية. طيب، وهل هذا الحكم يتقيد باللحوم، بلحوم الحمر الأهلية والإنسية دون الوحشية والبرية، أم أن هذا الحكم ينسحب على البرية والوحشية كما هو خاص بالأهلية والإنسية؟ فما رأيكم؟ هذا التحريم يعم الأهلية والوحشية أو خاص بالأهلية دون الوحشية؟ نعم، تفضل. ينسحب هذا الحكم عن الحمر الوحشية، ينسحب أيضا على الحمر الوحشية، فالتحريم هنا يشمل الوحشية والأهلية معا. أتوافقون سادة الفقهاء؟ ماذا يقولون؟ ماذا تقول يا شيخ ياسر؟ أنا لا أوافق شيخنا. لا توافق؟ لماذا لا توافق؟ لأن التقييد جاء بالحمر الأهلية. طيب، التقييد جاء بالحمر الأهلية، فمعنى هذا أن أن أن أن الوحشية لا تحل ولا تحل؟ لا، معنى ذلك أن الحمر الوحشية يحل، مباح أكلها. طيب، لماذا؟ لأن لأن هذا مفهوم صفة، لأن الصفة قيد. طيب، ومفهوم الصفة هذا حجة ولا ليس بحجة؟ مش فاهم سؤال شيخ. أعطي الشيخ عبد الله. حجة يا شيخ. مفهوم الصفة؟ نعم، حجة قوية ولا ضعيفة؟ قوية. حجة قوية عند بعضهم. طيب، لكن هنا استفدنا جواز أكل لحوم الحمر الوحشية من مفهوم الصفة ولا من مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة. من مفهوم المخالفة. نعم. وليس مفهوم الصفة. الصفة. طيب. نعم. نعم. طيب. وهناك نص. نعم. وهناك نص في تحليل الحمر الوحشية. في نص في تحليل الحمر الوحشية. لحوم الحمر الوحشية. ما هو هذا النص؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عجوزة. نعم. حمار وحش فأكله. أحسنت. نعم. يبقى القضية في هذا ليست في الحقيقة مفهوم الصفة ولا مفهوم المخالفة، وإنما ثبت ذلك بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة صيد، يعني صاد بعض أصحابه يعني حمار وحش، فأهدي منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. إذن هذا دلك على أن لحوم الحمر الوحشية مباحة، مباحة بهذا الدليل، ومباحة أيضا بما يمكن أن يستفاد من مفهوم الصفة أو مفهوم المخالفة الذي معنا في هذا الحديث. طيب، ذهب المالكية في رواية عندهم إلى كراهة أكل لحم الحمر الأهلية، ولم يذهبوا منه إلى التحريم، وهل لهم في ذلك قدوة من السلف؟ ما ذهب إليه بعض المالكية من قولهم بكراهة أكل هذه اللحوم، هل لهم فيه قدوة؟ هل لهم فيه أسوة؟ هل نقلوه عن بعض السلف؟ من يعرف؟ ها إخواننا ماذا يقولون؟ هل لهم في ذلك قدوة؟ نعم لهم قدوة. لماذا؟ لأننا سقنا هذا الحديث، أو المصنف رحمه الله ساق هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معرض الرد على من؟ على ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بحل نكاح المتعة وحل لحوم الحمر. فكما نقل عن ابن عباس القول بإباحة نكاح المتعة، نقل عنه أيضا القول بإباحة لحوم الحمر، فرد عليه علي رضي الله عنه ببيان هذا الحكم وأنه ثابت منه صلى الله عليه وآله وسلم. وافق ابن عباس في هذا بعض الصحابة كعائشة رضي الله عنها، ونقل أيضا عن بعض السلف. والصحيح الذي تشهد له الأدلة الصحيحة الصريحة هو أنه إنما حرم لحم الحمر الأهلية دون الحمر الوحشية. واضح هذا؟ إذن نقول إن الراجح في هذه المسألة ظاهر هذا الدليل من حرمة أكل لحوم الحمر الأهلية، سواء كان التحريم لعلة هي الاستخباث والاستقذار، أو كان ذلك للحاجة إليها للركوب وغير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. ثم ننتقل بعد هذا إلى الحديث الآتي فيما يتعلق بالاستئمار والاستئذان للمرأة عند نكاحها أو عند زواجها. وتفضل شيخ عبد الرحمن. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن تنكح الأيم حتى تستأمر، وأن تنكح البكر حتى تستأذن. فموضوع هذا الحديث يدور حول ما يتعلق بإذن المرأة عند زواجها. معلوم أن الله تبارك وتعالى جعل النكاح والإنكاح إلى الأولياء، ولم يجعل الإنكاح أو التزويج إلى النساء، وإنما جعله لمن؟ للأولياء. فجعل ولي المرأة هو المفوض في إبرام عقد زواجها وإنكاحها، لكنه لم يطلق يد الولي بلا قيد ولا شرط، بل قيده وضبطه. بماذا؟ بما في هذا الحديث، هذا قيد أول في هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأولياء أن يستبدوا بإنكاح هؤلاء النساء اللائي جعلن في ولايتهم حتى يستأذن الولي موليته، يستأذنها إن كانت بكرة ويستأمرها إن كانت أيما. فنرى من هذا أن الإسلام جعل للمرأة حقا لا يتتعتع ولا يتزعزع، هذا الحق، وهو أن لها أن تختار من تريد أن تشاركه حياتها وأن تقتسم معه أوقاتها وأن تبذل له وتعطيه من نفسها ومن حياتها. جعل الإسلام ذلك لها، وجعل النساء في هذا شقائق الرجال، فلهم ولهن أن يختاروا وأن يختارن، فكما يختار الرجل للمرأة أيضا أن تختار، ولها أن تقبل ولها أن ترد، والإسلام لا يحجر عليها بل يرعاها، سواء كانت أيمة أو كانت بكرة، سواء كانت ثيبة أم كانت بكرة، لها هذا الحق. فلا يسوغ بحال أن يستبد الولي بإنكاح ابنته أو موليته بدون إذنها ولا رضاها. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن في هذا الحديث كيف يظهر الرضا وما هي أمارته بالنسبة للبكر وبالنسبة للثيب، فبين أن البكر إذنها صماتها، أن البكر إذنها سكاتها، أن البكر إذنها أن تسكت. هذه روايات كلها صحيحة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بهذا النكاح وما يظهر من خلاله رضا هذه المرأة. نعود مرة أخرى إلى نص هذا الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لا تنكحوا، ولا تنكح هذا مبني لماذا؟ لما لم يسمى فاعله، لا تنكح يعني مبني للمجهول، فلو أردنا أن نبنيه للمعلوم ماذا نقول؟ لا تنكح، لا ينكح أحدكم، لا ينكح أحدكم أحد لتنكح، لا نشوف حد آخر، لا تنكح الأيمة، ماذا تقول يا شيخ عبد الله؟ لا تنكح، لا ينكح الرجل الأيمة إلا أن يستأذنه الولي، لا ينكح الرجل. الخطاب هنا لمن؟ للولي، للأولياء. يبقى لا ينكح الولي، لا ينكح الولي موليته حتى استأذنها، لا ينكحها لأحد حتى يأخذ إذنها، حتى يأخذ أمرها. يبقى لا ينكح الولي موليته حتى يستأمرها. يبقى لا تنكح، لا هذه ناهية أم نافية؟ ناهية. ماذا تقول؟ قل يا شيخ عمار، لا هنا نافية أم ناهية؟ ناهية يا شيخ. لا ناهية؟ جيد، اقرأ الحديث. لا تنكحوا، لا تنكحوا، لا تنكحوا، نعم، الأيم حتى تستأمر، الأيم حتى تستأمر. يبقى دي لا الناهية، لا نافية يا شيخ، لا لا شيخ، لا نافية، النافية. من أين عرفت أنها نافية؟ أن هي تجزم. نعم أن هي تجزم ولا ترفع؟ تجزم يا شيخ. الناهية، الناهية تجزم، تجزم. يعني لو كانت ناهية يبقى الصواب أن نقول لا تنكح، لا تنكح الأيم، لا تنكح بالجزم. نعم يا شيخ. طيب، لكنها مضبوطة في الحديث بالرفع، بدل هذا على أن لا هنا نافية، نافية. طيب، هذا الأسلوب أسلوب النفي ما معناه؟ لا تنكح، هذا أسلوب نفي ما معناه؟ معناه النهي، هذا أسلوب نفي معناه النهي. فإن الخطاب موجه إلى من؟ إلى الأولياء، فهو نهي للأولياء أن ينكحوا بناتهم أو أخواتهم أو ما أشبه حتى يستأمرنا. يبقى لا تنكح أي لا ينكح الولي ابنته حتى يستأمرها، لا ينكح ابنته الأيم حتى يستأمرها. طيب، الأيم ما معنى الأيم هنا؟ الأيم الأصل فيها أنها من لا زوج له، من لا زوجة له، سواء كانت بكرا أو كانت ثيبة. الأيم من لا زوج لها مطلق، هذا في أصل اللغة. لكنك ترى في هذا الحديث أنها قوبلت بمن؟ قوبلت بالبكر. لذا مال شراح الحديث إلى اعتبار الأيم هنا أنها الثيب، اعتبار الأيم هنا في هذا الحديث إلى أنها الثيب. طيب، في قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الأيام في هذا الحديث جمع ماذا؟ أيم، جمع أيم. والأيم هنا البكر أم الثيب؟ الأيم في هذه الآية وأنكحوا الأيام منكم، ها، للبكر ولا للثيب؟ لكليهما. يبقى الأيام في هذه الآية لمن لا زوج له، لمن لا زوج له. يبقى الأصل أن الأيم من لا زوج له مطلقا، سواء كانت بكرا أم ثيبا، صغيرة أم كبيرة، سواء مات عنها زوجها أو كانت مفارقة لزوجها بطلاق. واضح؟ طيب، لا تنكح الأيم أي الثيب. يبقى الثيب هنا في هذا الحديث المطلقة والتي توفي عنها زوجها حتى تستأمر. حتى هنا لبيان ماذا شيخ عبد الله؟ حتى بيان الغاية، لبيان الغاية، حتى تستأمر. ما معنى تستأمر؟ يطلب أمره، أي يطلب أمره. ما معنى يطلب أمرها؟ ينظر بما تأمر في شأن نفسها. تأمر وليها بأن يزوجها من فلان أم من فلان. واضح؟ يعني هي صاحبة الأمر في هذا، من؟ الثيب التي سبق لها زواج فمات عنها زوجها أو فارقها بطلاق. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها. قال ولا البكر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. من هي البكر؟ التي لم يسبق لها زواج صحيح. طيب، لو أن امرأة دخلت في نكاح فاسد، فهل تعد بكرا بهذا الدخول في النكاح الفاسد أم تعد ثيبا؟ ما رأيكم؟ امرأة زالت بكارتها بنكاح فاسد، كنكاح خلا عن الولي مثلا، أو كنكاح متعة، أو كنكاح شغار، أو ما أشبه من أنواع الأنكحة المنهية عنها، فهل تتحول بهذا شرعا إلى ثيب وتكون بهذا محصنة أو لا؟ ما رأيكم؟ ماذا تقولون؟ طيب، يعني هذا سنتركه سؤال نبحث عنه. من دخلت في نكاح فاسد فزالت بكارتها، هل تكون بذلك محصنة ثيبة أم هي غير محصنة وهي بكر وإن زالت عذريتها؟ لأن هذا يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام. لأننا يعني إذا قلنا أن امرأة زنت مثلا، هل يترتب على هذا الزنا إحصانها أم لا؟ طيب، لم تزني وإنما دخلت في نكاح فاسد بشبهة عقد كنكاح المتعة مثلا، هل يترتب عليه إحصانها أو لا؟ يجب أن تجيبوا، لأننا أجبنا عن هذا في الدرس الماضي، قلنا إنه لا يترتب على هذا النكاح ماذا؟ إحصان. قلنا إنه لا يترتب على هذا النكاح نكاح المتعة إحصان. ما أسرع ما نسيتم. طيب، على كل حال يبحث هذا، يبحث هذا ونسمع منكم تفصيلا، لأن العلماء في هذا تفصيل واختلاف أيضا. نهيه عليه الصلاة والسلام للأولياء عن تزويج البنات أو الأخوات أو الموليات حتى يرضين، هذا النهي الذي جاء في هذا الحديث تأكد في أحاديث كثيرة، بمجموعها نستطيع أن نقف على بعض الأحكام. من هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح: الثيب أحق بنفسها من وليها، الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وهذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية لمسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والبكر يستأمرها أبوها. هذه رواية مسلم وغيره: والبكر يستأمرها أبوها. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد وغيره: واليتيمة تستأذن في نفسها، واليتيمة تستأذن في نفسها. وفي رواية أخرى: ليس للولي مع الثيب أمر، ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها، وصمتها إقرارها. وعند البخاري أيضا وغيره من حديث خنساء بنت خدام رضي الله تعالى عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد زوجها أبوها وهي كارهة، زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب، فكرهت ما صنع أبوها، فما كان منه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن رد نكاحها. يعني جاءت هذه الثيب فزعمت أن أباها زوجها وهي كارهة، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه. وفي الحديث الآخر بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى جملة هذه الأحاديث تعلقت ببيان حق البكر والثيب في اختيار من تكون له زوجة، وأن الشارع الحكيم جعل لها أن تنظر في من يكون زوجا لها سواء كانت بكرا أم كانت ثيبا. وقد رأينا في عبارة هذا الحديث أنه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. فهل هنا فرق بين الاستئمار والاستئذان؟ هل هنا فرق بين الاستئمار والاستئذان؟ من يتلمس لنا هذا الفارق بين الاستئمار والاستئذان؟ الاستئمار طلب الأمر، والاستئذان طلب الإذن، وأيهما أقوى؟ الاستئمار طلب الأمر، لأنه لا يأمر فيها إلا بما تأمر فيه نفسها. وأما في الحالة الأخرى فهي حالة يطلب فيها إذنها، والإذن دون الأمر، والإذن دون الأمر. فهل لهذا التفريق علاقة بكون الأولى أيم والثانية بكر؟ مال كثير من العلماء إلى هذا، فقال إن هنا فرقا بين أن تكون المرأة ثيبا وأن تكون المرأة بكرا. فإن كانت ثيبا فإنه لا يحل لأبيها أن ينكحها إلا برضاها، فإن فعل فسد نكاحها وبطل، إلا أن تجيز ما صنع أبوه، إلا أن تجيز ما صنع أبوه. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله تعالى عنها، وقد ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها بعد أن زوجها أبوها وهي ثيب ممن لا ترضاه لنفسها زوجا. إذن واضح هنا أن الثيب أحق بنفسها من وليها كما ورد في الحديث، أحق بنفسها من وليها، أي لا يفتات وليها على هذه الثيب فيزوجها بغير رضاها، أو لا يستطيع الولي أن يجبرها، وليس عليها ولاية إجبار. وهذا تعبير معروف عند الفقهاء، فإنهم يقولون إن الولاية على بدن المرأة على ضربين: ولاية إجبار وولاية اختيار. فولاية الإجبار يملك فيها الولي أن يزوج يعني من تحت ولايته بغير إذنها، بغير إذنها. وأما ولاية الاختيار فلا يملك هذا، وإنما يندب إليه أن ينظر إلى ما يصلحها ويأخذ بما يرضيها. وأما في الحالة الأولى فله أن يستقل بتزويجها وإنكاحها ولو بغير أمرها أو رضاها. وهذا ما سنناقشه في هذه يعني اللحظات. أولا هنا ما ينبغي أن يحرر، جملة هذه الأحاديث اتفقت على مسائل. المسألة الأولى أنه لو كان لدينا ثيب بالغة عاقلة، ثيب بالغة عاقلة، هذه لا يملك وليها ولو كان أبا أن ينكحها بغير رضاه، لا يملك وليها ولو كان أبا أن ينكحها بغير رضاها، هذا ما استقرت عليه كلمة الفقهاء في الجملة، وهذا موضع متفق عليه بين الفقهاء. بكر ثيب بالغة عاقلة، فلو كانت بكرا فإن الخلافة جار، لو كانت بكرا بالغة عاقلة فإن الخلافة جار، ولو كانت ثيبا لكنها لم تبلغ يعني ثيب وصغيرة فإن الخلافة جار، ولو كانت بكرا بالغة غير عاقلة فإن الخلافة جار. عاقلة غير عاقلة يعني مجنونة مثلا، أو في عقلها ضعف، أو عندها سفة، أو جنونها غير دائم متقطع مثلا، ففي هذه الأحوال كلها الخلاف جار. متى يتفق الفقهاء على كونها ثيب عاقل بالغ، ثيب عاقلة بالغة، هنا يقولون لا يجوز للولي أن يستقل بإنكاحها دون إذنه، فإن فعل ثبت لها حق فسخ هذا النكاح ورده وإبطاله. طيب، وفي مسألة أخرى يتفقون عليه، وهي إذا كانت بكرا لم تبلغ صغيرة، يعني كانت دون 9 سنين، كانت دون 9، إذا قلنا أن 9 سنين حد للبلوغ عند البنات أو عند النساء، فإذا كانت دون 9 هل لوليها أن يجبرها وأن ينكحها بغير إذنها؟ نعم، باتفاق الفقهاء، باتفاق الفقهاء، إلا من شذ وهو قليل. طيب، ما الدليل على جواز هذا الإنكاح؟ وما الدليل على جواز استقلال الولي بإنكاح أو الأبي بإنكاح ابنته الصغيرة؟ الدليل على هذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عائشة وهي ابنته 6، ثم أدخل عليها صلى الله عليه وآله وسلم وهي ابنته 9، ولأن هذه الصغيرة لا يتأتى منها إذن، لأنها لا تعرف ما معنى هذا الإذن، لأنها لا تعرف ما معنى النكاح ابتداء، فكيف تأذن فيما لا تعرف؟ إذن اتفقوا أيضا على أنه لا اعتبار لإذن البكر الصغيرة، لا اعتبار لإذن البكر الصغيرة التي هي دون 9، التي هي دون 9، بهذان موضعان وقع الاتفاق عليهما من قبل الفقهاء. طيب، أين جرى الخلاف؟ جرى الخلاف في مسائل، من هذه المسائل ومن أهمها اختلافهم في البكر البالغة العاقلة، اختلافهم في البكر البالغة العاقلة، هل يجوز أن يزوجها أبوها بغير إذنها ولا رضاها؟ هل يملك وليها وهو الأب هنا أن ينكحها بغير إذنها وبغير رضاها؟ هذا اختلف فيه الفقهاء على مذهبين اثنين. المذهب الأول أن وليها له أن يجبرها على هذا النكاح ولو كانت غير راضية، وهذا المذهب هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله تعالى ومالك وغيرهم من السلف. بهذا مشهور مذهب أحمد وهو مذهب مالك والشافعي وطائفة من السلف رحمهم الله تعالى، أن للأب أن يجبر ابنته البكر البالغة على النكاح. والقول الثاني هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ومذهب الأوزاعي والليث وأبي ثور والثوري، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم وطائفة أيضا من السلف. وقال الترمذي وهو مذهب أكثر العلماء، وهو أنه ليس للوالد أن يجبر ابنته البكر البالغة على نكاح من لا ترضاه ولا تأذن في نكاحه، ليس له ذلك، فإن فعل ثبت لها حق رد هذا النكاح وثبت لها الخيار. يبقى هذان مذهبان أساسيان ورئيسيان. بما استدل الأولون الذين قالوا بأن له حق الإجبار؟ بأي شيء استدل الذين قالوا بأن لأبيها أن يجبرها على نكاح من يرى؟ من يعرف؟ بعموم هذا الحديث، بعموم هذا الحديث، حديث الباب، حديث هذا الباب الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الثيبة تستأمر والبكرة تستأذن، مش كده؟ فقالوا إن هذا يقتضي أن الإذن دون الأمر، الإذن دون الأمر. وفي الحديث الآخر الأيم أحق بنفسها من وليه، الأيم أحق بنفسها من وليه، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. يبقى جعل هنا رتبة أو درجة بين الثيب والبكر. ما هي هذه الدرجة؟ أن الأولى تستأمر والثانية تستأذن، فمفهوم المخالفة يقتضي نفي هذا الحق عن البكر، نفي هذا الحق عن البكر دون الثيب. ثم إنهم أيضا قالوا من المعقول إن الوالد لكمال شفقته وتمام محبته يحرص على تحقيق مصالح ابنته في النكاح، فهو بما وهبه الله تعالى وركز في فطرته من محبة هذه البنت يسعى في تحصيل مصالحها. وغالبا ما تكون البكر التي لم تخالط الرجال ولم تعرفهم غالبا ما لا يكون عندها يعني هذا الوعي وذلك الإدراك للرجال ولأمورهم، وهذا ينبغي أن يفوض النظر فيه إلى أبيها الذي هو وليها. وعليه فإنهم قالوا إن الأب له أن يجبر ابنته البكر البالغة على زواج من يرى، وأن هذا إذا وقع يقع صحيحا وليس لها أن تعترض ولا أن ترد ما فعل أبوه. فما رأيكم، هل هذا المذهب يمكن أن يناقش أو لا، وبأي شيء يناقش؟ نحن ذكرنا بعض الأحاديث التي يمكن أن نناقش من خلالها هذا المذهب، من هذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى في الحديث أن البكر يستأمرها أبوه، أن البكر يستأمرها أبوه، فمعنى هذا أنه كما أن الثيب تستأمر فالبكر أيضا تستأمر. فإذا ثبت هذا حقا، ثبت هذا الاستئمار حقا للثيب، فقد ثبت أيضا حقا للبكر، وبالتالي لم يعد هنا وجه للتفريق بين الثيب والبكر، لأنه لما عبر في بعض الروايات بالإذن عبر في بعضها الآخر بالأمر، وبالتالي صارت البكر كالثيب سواء بسواء في طلب أمرها عند النكاح. ومعنى حادثة وقعت، وهي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن جارية بكرا، جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرت أن أباها زوجها بغير رضاها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أثبت لها حق الخيار، أثبت لها حق الخيار بين إمضاء ما صنع أو فعل أبوها وبين رده، فهذا فرع عن ثبوت حقها في اختيار من تريد أن تكون له زوجة، وهذا معنى الاستئمار، ليس للاستئمار معنى إلا هذا. وأنت يعني ربما قرأت حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تستأمر النساء في، يعني سألت عائشة رسول الله أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. أتستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال نعم. وهذا عام يشمل البكرة كما يشمل الثيب، فإذا وجد في الحديث أمر الثيب إلى نفسها ووجد أيضا أمر البكر إلى نفسها كما في حديث ابن عباس، فإن هذا يشهد أو يقوم معارضا لما ذهب إليه يعني الشافعية والمالكية والحنابلة في مشهور مذهبهم. ثم إن ما اعتمدوا عليه من مفهوم المخالفة يضعف عندما يقوم النص مخالفا لما دل عليه مفهوم المخالفة، لأن مفهوم المخالفة ضعيف في مقابل النص. إذا ثبت النص على خلاف ما فهم من قوله والبكر تستأذن، والبكر تستأذن، فإن مفهوم المخالفة عندئذ يطرح في مقابل النص الذي ثبت في أن للبكر حقا كما أن للثيب حقا. طيب بما استدل أصحاب المذهب الثاني وهو المذهب الذي قال بأن البكر كالثيب سواء بسواء لها أن تختار ولا يجوز لوليها أن يجبرها على نكاح لم تأذن فيه، بأي شيء استدلوا؟ بالأدلة التي ذكرنا. ما هي هذه الأدلة؟ حديث ابن عباس مرتين، حديث ابن عباس في أن البكر يستأمرها أبوها، وحديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحه جارية بكرا. طيب هل يمكن أن يناقش يعني الأولون المذهب الثاني بمناقشات يوجهون بها أدلة القائلين بالقول الثاني؟ نعم. ما هي المناقشات المتصورة من قبل الشافعية والمالكية والحنابلة؟ ما رأيكم؟ قال الشافعية أولا الاستئمار الذي في حديث ابن عباس معناه استطابة النفس، يعني لا يزوجها حتى يطيب خاطرها، ليس معنى الاستئمار هنا أنها تأمر، وإنما أن تطيب نفسا بهذا الاختيار. واستدلوا على هذا بأنه ورد في بعض الحديث آمر النساء في بناتهن، يعني أمهات البنات اللائي سيزوج ينبغي أن يستأمرن في بناتهن. الاستئمار هنا ليس معناه طلب أمرهن باتفاق، لأنه ليس للأم رأي في هذا يلزم الأب أو يلزم البنت، وإنما هي استطابة نفسها بأن تطيب نفسا وأن ترضى بهذا الرجل زوجا لابنتها، لا أنها إذا يعني إن عدم رضاها أن النكاح يفسد أو أن النكاح يبطل أو أنه يثبت لها الخيار، وإنما أن تطيب بذلك نفسا وأن تقر بذلك عينا، لأنه أحسن وأدوم لعشرة هذه البنت مع زوجها واستقرار حالها. ثم إنهم ناقشوا أيضا حديث ابن عباس أن البكرة يستأمرها أبوها، قالوا ذكر الأب هنا غير محفوظ، ذكر الأب هنا غير محفوظ، وقال بعضهم بل المقصود بالبكر هنا اليتيمة، واليتيمة من فقدت أباها، وحديثنا عن جبر الأب ابنته، فإذا كان الولي غير أب فإنه يثبت لليتيمة أن تأمر في حق نفسه، أما إذا كان الوالي أو الولي هو الأب فإن للأب أن يستقل لكمال شفقته ووفوره، لا ليس مثله أحد من الأولياء إلا الجد عند بعضهم. وأما بقية أهل العلم فيقولون إن الأب ينفرد بهذا دون غيره. طيب، قالوا إذن المقصود بهذا الحديث أن اليتيمة التي فقدت أباها فهذه التي يعني تستأذن في، لكن أصحاب هذا المذهب قالوا إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنكح أو حتى تستأمر أو حتى تستأذن هذه كلها أفعال مبنية لمن؟ للمجهول. وأولى الناس بأن يكون معلوما في هذا هو من؟ هو الأب. فتقدير الكلام حتى يستأذنها أبوه، حتى يستأمرها أبوه، حتى ينكحها أبوه، يبقى أولى الناس بهذا الفعل المبني المجهول إذا صار معلوما أن يكون هو من؟ هو الأب، لأنه الغالب وهو الكثير وهو الأعم. فنحن ندفع قولكم بأن هذا في حق يتيمة أو في حق بكر يتيمة، بأن كل هذه الأفعال المبنية للمجهول إنما ينسب أو تنسب إلى فاعل معلوم هو الأب غالبا وكثيرا، والغالب الكثير هو الذي تتعلق به الأحكام، والقليل النادر لا حكم له. إذن الراجح فيما يظهر هو قول أصحاب القول الثاني الذين اتفق معهم اتفقت الأدلة لهم، فجاءوا بحديث ابن عباس وفيه التصريح بأن البكرة تستأمر، وجاءوا بحديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح الجارية البكر، ووجهوا أحاديث الجمهور وأظهروا أن هذا الأمر ليس للوالد فيه أيضا أن يستقل بإجبار ابنته، على أن قوله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها مال بعض أهل العلم إلى أنه على معناه اللغوي، الأيم هنا من لا زوج لها مطلقا سواء كانت بكرا أو ثيبا، وهذا ما ذهب إليه الشعبي والزهري رحمهما الله تعالى من إطلاق هذا المعنى على أصله اللغوي، فكل امرأة بكرا كانت أم ثيبة أحق بنفسها من وليها إلا أن تكون كما قلنا بكرا صغيرة، فهذه لا إذن لها ولا اعتبار لإذنها. هذا ما يرجح معنا قول الفريق الثاني، ويتأكد هذا أيضا بأن الأب لا يتصرف في مالها إلا بإذنها، فكذا لا يتصرف في مصالح بدنها بالإنكاح والتزويج إلا بإذنها. إذن بهذا يترجح معنا مذهب الفريق الثاني، وهم من؟ وهم الحنفية، والقول الثاني أو الرواية الثانية عن أحمد، وهو مذهب طائفة من المجتهدين من الحنابلة وغيرهم في أن البكرة البالغة تستقل بأمر نفسها ولا يجوز لأبيها أن يجبرها على نكاح من لا ترضى. طيب، لو كان الولي غير أب كأن كان الولي عما، فهل للعم أن يستقل بإجبارها؟ إذا لم يثبت هذا للأبي حقا فإنه لن يثبت لأحد من الأولياء بعد إذ، لأن أولى الناس بأن يثبت له هذا الحق هو من؟ هو الأب. فإذا رجحنا أن هذا الحق لا يثبت للأبي حق الإجبار، فإن هذا يعني أن هذا لن يثبت لأحد بعده من الأولياء. وإذا قررنا هذا فإننا ينبغي أيضا أن نقرر وأن ننبه البنات والنساء ألا يبتدرن إلى رأي بعيدا عن رأي أوليائهن، فإن أولياءهن إنما يريدون صلاح هذه البنت بتزويجها من كفئها وبمهر مثلها وبمن يليق بها وبمن يعني يعرف بحسن خلقه وحسن حاله مع النساء. فإذا اختار الولي فإنما يختار غالبا عن مصلحة، فاستقلال البنت بهذا دون يعني رعاية ما اختارها له الأولياء هذا قد يوقع بعض المفاسد التي لا تتنبه البنت لها، لا سيما إذا لم تكن لها خبرة بالرجال ولا معرفة بهن. وإذا كنا ننهى البنات عن أن يكون لهن رأي يعني يتقدمن به بين يدي أوليائهن فإننا يعني سننهى بالضرورة وأشد أن تتولى بنت عقد نفسها، فإن هذا من النكاح الفاسد والباطل، أو أن تنكح نفسها سرا أو ما أشبه بدون أن يعلم الأولياء، فهذا من النكاح الذي يبطله الإمام أحمد والشافعي ومالك عليهم جميعا رحمة الله تعالى، بل ويبطله أيضا بعض الحنفية. فلا يجوز لامرأة يعني تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنكح نفسها بعيدا عن أوليائها أو بعيدا عن إذن أوليائها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لسؤال في آخر هذا الحديث حين قيل له: فكيف إذنها؟ يعني كيف إذن البكر وقد علم حياؤها؟ قال: إذنها أن تسكت. وفي رواية قال: إذنها صماتها. وقال في رواية ثالثة: إذنها سكاتها. السكات والصمات وأن تسكت، هذا لأنه يعني يناسب حال البكر الحيية إذا عرض عليها أمر الزواج أن تصمت. طيب، إذا بكت هل يعتبر هذا صماتا؟ طيب، إذا قالت لا أوافق هل يعتبر هذا موافقة؟ لا، لا يعتبر. يبقى الصمات الذي هو أمارة على الرضا، الصمات الذي هو أمارة على الرضا. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب علي فاطمة رضي الله تعالى عنهما دنا إلى خدرها، دنا إلى خدرها وقال: إن عليا يذكرك، إن عليا يذكرك، فسكتت فزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه من علي رضي الله عنه ابن عمه صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذا الحديث، وأتينا أيضا على نهاية هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، وأن يجعل ذلك حجة لنا علينا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وننتقل إلى الإجابة عن أسئلتكم وأسئلة هذه الحلقة. بارك الله فيكم شيخنا، لكن استأذنكم لم يعد هناك وقت لإجابة أسئلة الإخوة، فسنكتفي بأسئلة الدرس الماضي. السؤال الأول كان بين حكم نكاح المتعة، وكانت الإجابة اختلف الفقهاء في نكاح المتعة على مذهبين. الأول وهو قول الجمهور من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وفقهاء السنة سلفا وخلفا، وقالوا أن هذا النكاح فاسد وباطل ومحرم، واستدلوا من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والإجماع. فمن كتاب الله تعالى قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال ابن عباس في هذه الآية: كل فرج سوى هاتين فهو حرام. ومن السنة حديث سمرة الجهني وفيه: وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. وحديث سلمة بن الأكوع: رخص لنا في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهي عنها. ومن آثار الصحابة ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن متعة النساء نسخت بآية الطلاق والعدة والمواريث. وقال نحو ذلك أبو هريرة رضي الله عنه وعن صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم أجمعين. ومن الإجماع ما نقل عن القاضي عياض قوله: ثم وقع الإجماع عن العلماء على تحريم نكاح المتعة إلا ما نقل عن الرافضة، وهذا المذهب الأول جملة هو الراجح. أما القول الثاني فما نقل عن ابن عباس وقد رجع عنه من أنه يحل للضرورة. لا بس. نعم. السؤال الثاني: عدد الآثار المترتبة على نكاح المتعة. كانت الإجابة: الآثار المترتبة على هذا النكاح: أولا التفريق بينهما ولا يقع هذا بطلاق ولا إيلاء ولا ظهار. ثانيا لا تحل لمطلقها الأول لأنه نكاح باطل. إذا كان قد دخل بها فإنها تأخذ عوضا عن ذلك الاستمتاع، وإن لم يكن لها مهر تأخذ مهر المثل. عند الحنابلة تأخذ الأقل من بين ما كتب أو مهر المثل. إذا ترتب عن هذا النكاح ولد فإن نسبه يلحق بأبيه سواء اعتقد صحة النكاح أم لا، لأنه شبهة عقد. والجمهور على أن فاعل ذلك يعاقب بالتعزير وليس بالحد، خلافا للشافعية في مقابل الصحيح عندهم. انتهت إجابة السؤال الثاني. هذه إجابة صحيحة. أسئلة هذه المحاضرة شيخ. بين حكم لحوم الحمر الأهلية. بين حكم لحوم الحمر الأهلية. السؤال الثاني: ما حكم جبر الأب لابنته البكر البالغة على النكاح؟ ما حكم جبر الأب ابنته البكر البالغة على النكاح؟ انتهت الأسئلة سيد. أي نعم. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون.